بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 40، ومع قول الشيخ وواجب تقليد حبر منهم، والحديث إنما هو في دائرة العامي، ما الذي يجب عليه؟ يجب على العامي أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مباشرة أم عبر الواسطة؟ وإذا كانت ثمة واسطة فمن هذه الواسطة؟ إذا كان العامي لا يقدر على أن يستنبط الأحكام من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل يطبق شريعة الله عز وجل على قدر ما يفهم ويستوعب من الآيات والأحاديث، وربما تراكبت عليه المسائل واختلط أمرها، أم وجب عليه أن يرجع إلى مذهب من المذاهب الأربعة التي اعتبرتها هذه الأمة عبر القرون؟ العنوان يقول: يجب على العامي الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يقلد مذهبا من المذاهب. ولعل من الرسائل التي يمكن أن تقرأ في هذا الصدد، لأن المسألة متشعبة وأدلتها ستكون إن شاء الله عز وجل حاسمة، ولكنها تحتاج إلى تأن ما، حيث إن الذي يطرح على الساحة أتأخذ بقول الشافعي أو بقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ولعل هذا الطرح من أخبث ألوان الصروح، ولا يفترق كثيرا عما جاء عن المستشرقين الذين شنوا غارات وراء غارات على المذاهب. ومن جملة ما قالوه، قالوا: المذاهب إنما هي آراء فقهية قانونية، إنما بناها أناس عباقرة ثم ألصقوها بالكتاب والسنة من أجل أن تحترم وتقدس. وقال من سار على دربهم وأخذ بطريقتهم، قال: إنما هم رجال ونحن رجال، هي آراء رجال، يعني المذاهب الفقهية إنما هي آراء رجال. ومن هنا الرسالة التي بين يدي، ولعل الكثيرين منا قد وقف عليها، هي للدكتور البوطي حفظه الله تبارك وتعالى، عنوانها اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. اللامذهبية عدم التزام العامي الذي يجب عليه أن يلتزم مذهب المذاهب، حيث لا يقدر على أن يستنبط مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا انقطعت العلاقة بين العامي والمذاهب الأربعة، كان ذلك مبينا للمصير الذي لا بد من أن يؤول إليه. ما الذي يؤول إليه؟ أمر العامي. سيكون العامي في فوضى ضاربة، كما جاء في رسالة أخرى للشيخ محمد الحامد رحمه الله تبارك وتعالى: وجوب لزوم العامي مذهبا من المذاهب حسما للفوضى الدينية. ذلك أن العامي حينما يقيم الصلاة ونحن أمام عبادة واحدة، مع أن المسائل الفقهية لا تتعلق بقضية الصلاة والصيام والحج والزكاة فحسب، وإن كانت هذه على أهمية عظيمة، ولكن المستجدات كثيرة في حياته. فإذا كان لا يقدر على أن يستنبط الحكم مباشرة من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هنا سيكون التخليط، وستكون المذاهب بعدد العوام. ذلك أن العامي حيث لا يجب عليه بناء على ما ذهب إليه أولئك أن يأخذ بما قاله الإمام الشافعي أو ما قاله أبو حنيفة أو ما قاله الإمام مالك أو ما قاله الإمام أحمد، مع ذلك أنه لا يجب عليه أن يقلد العامي مثله. إذا كان الأئمة قد نحوا عن الطريق فلا نقلدهم، إذن كل عامي يقلد نفسه أو يأخذ بما ارتآه هو، بما ظهر له هو. ومن هنا أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، بل هناك رسالة لعل عنوانها أخطر: اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية. وسنجد أنفسنا في هذا الخطر أمام ما الأدلة التي ساقها العلماء على وجوب العامي أن يقلد مذهب من المذاهب. لعلي إذا بدأت بداية، ما الذي قاله علماء الأصول أو علماء الفقه فيما يتعلق بالتقليد؟ قالوا فيما يتعلق بالفقهاء، الفقهاء هم مراتب وليسوا مرتبة واحدة. ونحن نتكلم الآن عمن خرج عن إطار العامية، يعني لم يكن عاميا، والعامي هو الذي لا يملك الأهلية التي تمكنه من أن يأخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. ولعلي أطرح سؤالا أو سؤالين لا مانع منهما. الأول، لو أنه قرأ الفاتحة في القعود ساهيا، أسأله ما الحكم؟ إما أن يدور رأسه وإما أن يرتعي. يرتعي كي لا يفهم، يقول أسجد للسهو. أقول له لم تسجد للسهو؟ ما الذي سيقوله؟ أي قول يقوله لا أقبله إلا إذا قال قال الله تعالى أو قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، أو يكون قد استل الحكم الذي افترضه فقال أسجد للسهو من آية أو من حديث. وهذا هو معنى الاستنباط. الحكم إما أن يكون قد أطلق مباشرة عبر آية أو عبر حديث، وإما أن يكون قد أخذ استنباطا. وقضية الاجتهاد إنما تقوم على الاستنباط. قال أجتهد رأيي ولا آله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه بما تقضي بما تقضي إن لم تجد إن لم تجد. إذا لو قرأ الفاتحة في القعود الوسط أو الأخير، فأقول له ما الحكم؟ يقول مشيها. معناها بعد فقه من أروع ما يقول، فقه القرن الرابع والعشرين وليس الحادي والعشرين. إذن هنا مسألة مهمة جدا. السؤال الثاني، قلت لأحدهم أنت لماذا إذا رفعت ثم رفعت تعيد وضع اليدين كما كنت قبل الركوع؟ لما؟ يقول أن السنة هكذا. أولئك الذين يعني التزموا بقول لأحد العلماء حقيقة قال السنة هكذا. نقول ما السنة؟ أخبرني عن السنة. هو لا يدري السنة حقيقة، وإنما قرأ لابن فلان أو لابن فلان أو لأبي فلان قال إنه ينبغي أن يعيد الحالة التي كان عليها قبل أن يرجع، ولم يوافق على هذا. إذا هناك رأيان، فهو أخذ برأي من الرأيين، ثم هذا الأخذ أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هم الذين قالوا لا تأخذ من المذاهب الأربعة، وإنما ينبغي أن تجتهد. أنت من تقلد؟ ينبغي أن تأخذ بما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. ثم إذا أقمت العبادة أقمتها وفقا للأحاديث التي اطلعت عليها مباشرة، أم أنك أخذت بقول عالم من العلماء؟ أنت ماذا فعلت؟ أنت قلت لي لا تأخذ بأقوال الأئمة الأربعة ولا بأقوال تلامذتهم المعتبرين في المذاهب. ثم لما أردت أن أقيم عبادتي قلت لي خذ بما قاله العالم الفلاني. فأنت قطعتني ووصلتني، قطعتني عن الأصول التي هي من العصور التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيرية. أنت قطعتني عن أولئك الذين آتاهم الله عز وجل الأهلية بشهادة القرون. ولذلك يقول العلماء ثلاث مراتب للفقهاء، وكل مرتبة من هذه المراتب لها حكم في الفتيا. أولئك الذين يتصدرون للإفتاء إنما يتصدرون له بحسب درجة تحصيلهم العلمي. هؤلاء منهم من جمع شروط الاجتهاد وتسنم منصة الاجتهاد بجدارة. وأهم الأهليات التي ينبغي أن يؤهل بها أولئك الذين يتربعون على منصة الاجتهاد، وهنا لا يتكلم عن المفتي الذي أتصل بها تفية فأقول لهم الحكم فينقل لي يقول يجوز لأن الشافعية ذهبوا إلى كذا، هذا لا يعتبر مفتيا. هذا لون من ألوان الاطلاع على المذاهب، ثم ننقل الأحكام التي اطلعت عليها من المذاهب. ولو افترضنا أنني قد قرأت كتاب الإصلاح للوزير بن هبيرة رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من الكتب النفيسة التي يمكن أن تكون في المقدمة فيما يتعلق بالكتب التي تناولت المذاهب الأربعة الإصلاح. وذكرت مرة أن هذا الكتاب قد جمع المذاهب الأربعة في كل المسائل الفقهية المطروحة بين المذاهب الأربعة، وأكد على كثير من المسائل أنها مما اتفق عليها بين الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والإصلاح جاء تفسيرا لحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا بابن هبيرة الوزير يؤلف هذا الكتاب ويقول أجمعوا على كذا أو خالف فلان، أو ذهب الجمهور وخالف فلان في المسائل الفقهية التي غطتها الكتب الفقهية. أقول لو أنني اطلعت على هذا الكتاب ثم سألني السائل عبر الهاتف ما قول المذاهب الأربعة في كذا، أقول أجمعت المذاهب الأربعة على كذا وكذا، أنا أعتبر مفتيا، كنت مفتي أكبر بكثير من هذا. قال أهم المؤهلات هي أن يكون فاهما لمقاصد الشريعة ويكون مستوعبا لمقاصد الشريعة فهما وتذوقا ومتمكنا من الاستنباط، الاستنباط حيث يعرض له النص القرآني أو حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. وهنا ينبغي أن يكون من أولئك الذين يدركون مراني النصوص ومعاني الألفاظ وحقائق التراكيب والتقديم والتأخير والجمع والإفراد والتنكير والتعريف والفعل والمصدر، وهذا يحتاج إلى علوم الآلة كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. المرتبة الأولى هي مرتبة ذوي الاجتهاد المطلق، وأصحاب الاجتهاد المطلق أولئك الذين توفرت لهم أدوات الاجتهاد على أكمل وجه، أولئك الذين جمعوا شروط الاجتهاد التي قررها الأصوليون. ويمكن أن نرجع وسنجد أنفسنا أمام تلك المؤهلات التي لا بد للمجتهد اجتهادا مطلقا أن يصل إليها. وهذا ليس من باب التحجير ولا باب الحفظ، من باب الحفاظ على هذه الشريعة. أقول ليس من باب التحجير، حيث إن بعضهم يقول يا أخي التقليد قتل هذه الأمة. نقول أنت تريد أن تتكلم عن هذه الشريعة أو تتكلم عن الصناعات؟ التقليد في عالم الصناعات إنما هو لون من ألوان التبعية التي لا يرتضيها شرع الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تتقدم في ميادين الزراعة والصناعة والنجارة والتجارة والعمارة وكل ما شئت في هذه الميادين التي أطلق لك فيها المجال. أما حينما تتكلم عن شرع الله، عن الحلال والحرام، ما ينبغي يا أخي أن يسند هذا إلى من هب ودب، وإلا وجدنا أنفسنا أمام فوضى دينية، أمام لا دينية، قنطرة إلى اللا دينية، أمام تشتت وتشرذم لهذه الأمة. وإذا كانت المذاهب الأربعة إنما تعتبر تعددا في نظر بعضهم، فإننا لو ألغينا المذاهب الأربعة لوجدنا أنفسنا أمام مليار ونصف من المذاهب المختلفة، حيث إن لكل عامي من العوام مذهب من المذاهب قد اختطه لنفسه، ولو كان أهلا لا لصقنا به ولا تباركنا بأجياله إذا كان أهلا. وهذه المشكلة، هل أنت مؤهل لهذا؟ ثم نجد أنفسنا أمام الاجتهاد المقيد بالمذهب، المجتهدون ضمن المذهب، يعني الإمام الشافعي، ثم هناك مجتهدون ضمن مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. هؤلاء ما أبرز صفاتهم؟ المجتهدون المقيدون بالمذهب. قال هؤلاء هم الذين تبحروا في الاطلاع على النقول، ينبغي أن يكون واعيا مستوعبا لكل ما قاله الفقهاء الشافعية، وأيضا تفقهوا فيها. ليست المسألة مسألة نقل، وإنما مسألة عقل، مسألة ذوق، أن يتذوق المعنى وأن يغوص في أعماق أعماقه. فرق بين من يسجل وبين من يفقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقه الرجل، أي تمكن من العبور إلى أعماق المسألة التي نحن بصددها. قال عرفوا، هؤلاء عرفوا قواعد إمام المذهب، عرفوا مداركه التي بنى عليها مذهبه، حذقوا العربية، استوعبوا أصول الفقه، ملكوا القدرة على التصرف فقها في المذهب. إذن عندنا مجتهدون اجتهاد مطلق، وعندنا مجتهدون اجتهاد مقيد ضمن المذهب. وعلى هذا المجتهد اجتهادا مقيدا ضمن المذهب، هناك مجتهدون في مذهب السادة الأحناف، ومجتهدون في مذهب السادة الحنابلة، ومجتهدون في المذهب المالكي. بناء على ما ذكرت، الذين اجتهدوا اجتهادا مقيدا في مذهب السادة المالكية، هؤلاء لا نعتبرهم مجتهدين اجتهادا مقيدا في مذهب السادة الأحناف، إلا إذا كان استيعابهم للمذهب الحنفي كاستيعابهم للمذهب المالكي. يعني بما وصلوا إلى أن أصبحوا مجتهدين اجتهادا مقيدا في مذهب المالكية، ينبغي أن يكونوا على الاستعداد نفسه في المذهب الآخر. ثم هناك المرتبة الثالثة، وعلى هذا نتبين بعدما نبين المرتبة الثالثة، أن كل من عداهم لا يعتبروا من المجتهدين، ربما اقتربوا منهم، ربما أوهلوا، ربما هبوا، كما ورد عن الأئمة أنهم منعوا من أن يقلدوا، وبينوا لمن سألهم أن يرجعوا إلى الأخذ من حيث أخذوا. والعلماء قاطبة وجهوا هذه العبارات، بل فهموها وفهموا صحيح، أن هؤلاء الأئمة حينما قالوا لا تقلدون إلا فيما أتينا عليه بدليل أو خذوا من حيث أخذنا، يريدون التلاميذ النجباء الذين كانوا يربونهم على أئمتهم. وهذه التربية واضحة تماما. أحيانا المدرس يكلف بعض التلاميذ بإلقاء درس، لا على أنه صار مدرسا، وإنما يريد أن يؤهله أن يربيه. فكل من استطاع أن يأخذ من حيث أخذ الإمام الشافعي لا مانع من أن يأخذ، بل يحرم عليه أن يقلد المجتهد المطلق مجتهدا آخر. نحن مر معنا أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، المجتهد ولا نتكلم عن العوام، إلا في مسائل خاصة. هذه المسائل تتمثل في أن عباد ما مسألة ما عمت له وعرضت له، والوقت ضيق، ينبغي أن يتبين حفظ الله عز وجل بها. فإذا ما أراد أن يرجع للاجتهاد الذي أمكنه الله عز وجل منه، أخذ من الكتاب والسنة أو من مصادر التشريع، حيث إذا رجع وجد الفرصة قد فاتت وأن الوقت قد ضاع، هنا لا مانع من أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر، وإلا فإنما هو ملزم بأن يأخذ بما وصل إليه اجتهاده. هؤلاء المرتبة الثالثة هم ذوي أو ذوو التبحر والتفكر والاستحضار مع شيء من التراجع عن إتقان معرفة القواعد والمدارك والمستندات. لو أنهم لم يتراجعوا عن هذه الأحوال والأوضاع لكانوا من المجتهدين اجتهادا مقيدا في المذهب. إذن هناك مقاييس دقيقة جدا، يعني لم يبلغوا ما بلغه أولئك الذين بلغوا مبلغ الاجتهاد المقيد، وإنما لهم تبحر ولهم تفقه ولهم استحضار، يعني قد أحاطوا بالمذهب في كثير من مسائله. فهؤلاء يلحق بهم كل من يبلغ من لم يبلغ مثلهم سوى الحفظ، على معنى أنه يحفظ المسائل، يعني هو حاضر البديهة، يدري أن الشافعية ذهبوا إلى كذا في مسألة كذا، وذهبوا إلى كذا في مسألة كذا. ونحن حينما نقول الشافعية إنما نضرب المثال فقط، وإنما هي المذاهب الأربعة التي أكرمنا الله عز وجل بها. هؤلاء إذا توفرت لهم المعرفة بالفروع، وإذا كان لهم الفهم الثاقب، لكنهم لم يبلغوا مرتبة إدراك مدارك إيمانهم في المذهب، ولا إدراك القواعد التي أقيم عليها المذهب، لأن المذاهب إنما أقيمت وفق قواعد من أثقل ما تكون القواعد. الدرجة الأولى يجب عليهم أن يفتوا، لأن الله عز وجل قد أوصلهم بالمؤهلات التي قد نالوها. قال: ينبغي عليهم أن يفتوا بما أداه إليه اجتهادهم وبما اقتضته الأدلة دون تقليد لغيرهم. هؤلاء يحرم عليهم أن يقلدوا. أما المرتبة الثانية التي هي مرتبة الاجتهاد المقيد، هؤلاء يجب عليهم أن يفتوا بمقتضى نصوص المذهب حيث هو أتقن مذهبه، فكيف يفتي بمذهب السادة المالكية؟ وهذا يمكن أن نصدم حينما نرى إنسانا قرأ كتيبا صغيرا في كل من المذاهب الأربعة، فإذا به يفتي عن المذاهب الأربعة. هو قرأ رسالة في الصلاة على مذهب السادة المالكية، ورسالة على مذهب السادة الحنابلة، ورسالة كل ما شئت أنت من المذاهب الأربعة، فإذا به صار مفتيا على المذاهب الأربعة وفي كل المسائل، حتى في المسائل التي تعتبر من مسائل العويقة. وأحد العلماء رحمه الله تبارك وتعالى الزرقى رحمه الله، ويعتبر عملاقا في قضية الفقه، يقول: هذه مسألة مستجدة، مثل مسألة الأسهم، يقول مسألة مستجدة هذه وتحتاج لتأمين حقيقة، يعني لا يصح أن نسارع فيها، لأني قد أقيس مع عدم ارتباط المقيس بالمقيس عليه، لا علاقة بين المقيس والمقيس عليه. ينبغي أن أعرف العلة وينبغي أن أتفهمها، ربما أظنها علة وهي ليست بعلة. إذن هؤلاء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق بل المقيد، يجب عليهم أن يفتوا بمقتضى نصوص المذهب فيما هو محل اتفاق. طيب، لو افترضنا أن هناك أقوال في المذهب، وهذه الأقوال لا بد من أن يكون منها راجع ومنها مرجوع ومنها ضعيف، ومن هنا بعض الكتب ربما أخذت بالأقوال الضعيفة في المذهب فصارت مذهبا، نقول: لا، هذا لا يجوز. وإنما هؤلاء إذا اختلفت الأقوال في المذهب وقد أحاطوا بها، ينبغي أن يفتوا بالراجع الذي هو الراجع في المذهب من الأقوال، ولهم أن يختاروا أيضا، لأنهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو كان مقيدا. وهؤلاء يمكن أن يرجحوا. لماذا يمكن أن يرجحوا؟ وهذه أيضا مشكلة ربما تعرض لبعضنا ونحن من العوام، فإذا به يقول: الله، أنا أرجح مذهب المالكية على مذهب الأحناف. قضية الترجيح هذه قضية أنت أمام حكم تطلقه على أنه حكم الله تبارك وتعالى، يعني ما يصح أن تقتحم هذا المجال دون أدواته. ولو أعطاك الله عز وجل أدواته لكنت في مرتقى من أروع ما يكون. فهنا قال: هؤلاء لهم أن يرجحوا بين الأقوال في مذهبهم، لأنه توفرت لهم آلات الترجيح. أما الهوى على معنى: والله أنا راق لي ما ذهب إليه المالكية، أخي أنا ارتاح نفسي لهذا. قل: لا، هنا ما قضيت ارتاح نفسي وما ارتاح نفسي، لأن هواي ربما كان مع كل من الأقوال، لكن ينبغي أن نرجح بناء على قيود وعلى منطلقات وعلى مستندات. أما المرتبة الثالثة التي قلنا عنها إنها مرتبة من أوتي حفظا ومن أحاط بالمذهب، لكن لم يؤت من المدارك ما يمكنه من أن يستوعب المقاصد التي بني عليها المذهب، قال: هذا له أن يفتي بما حفظ من نصوص المذهب. إذا حافظ لا مانع. أما والله أنا أحدهم، قال أغلب الأسئلة التي توجهنا بها إليه يقول: أظنه، نعم أظن أنه يجوز، أظن لعله يمكنه. نقول: هذا ليس من الأحكام الشرعية، وأنت لا يحق لك أن تجيب حتى عن الأسئلة حقيقة، ينبغي أن تكون واثق الخطوة. وعلى هذا المرتبة الثالثة، مرتبة الحفظ والاستحضار والذهن الثاقب، هذا له أن يفتي بما حفظ من نصوص المذهب بما هو مطابق لعين النازلة، لأنه قد لا تلتقي النازل مع النازل من حيث الضبط. امرأة طلقها زوجها وتصالح بعد ذلك وأرادت الرجوع أو أراد الرجوع إليها أو أراد الرجوع، فذهب إلى المفتي فقال له لا أبدا لا رجع لا رجع. فرجع إلى زوجه وهو في حال حزينة خير إن شاء الله. قال المفتي إنه لا يصح لا يصح أن أرجع أو تبكي إليه انتهى الأمر. قالت المفتي قال هذا الكلام؟ قال نعم المفتي قال هذا الكلام. قالت أنا ذهب إليه ذهب إلى المفتي. قالت له يا شيخ هل عندك أنت في الكتب حيث قلت لزوجي إنه لا يصح هل عندك إنه فلاني ما يصح أن ترجع لفلان؟ هل عندك في كتاب أريه الكتاب إنه فلاني اللي اسمها لا يصح أن ترجع لفلان؟ فهذه تريد بالأسماء هذه لا تقصد أن تكون فقيها وإنما ينبغي أن تتلقى ومن هنا ينبغي أن تأتي النازلة فإذا به كان حاذرا لنازلة مشابهة. أما إذا اختلت مواصفات النازل مع النازل قال هذا قريب من ذا ينبغي أن يكون متطابقا. قال إذن لابد لهذا الذي يكون مرتبة الثالثة من أن يكون له علم بالعربية مما يمكنه من فهم النصوص أو فهم الكلام أو فهم الأفراد والتراكيب وأيضا لابد له من أن يكون له الفهم الذي يمكنه من حسن التطبيق ولا بد له من أن يكون له مقايسات مقايسة ما لا نص فيه على ما فيه نص بناء على الترابط بين المقيس والمقيس عليه. أما إذا فقد آلات القياس فكيف يقيس وهذا لا يصح له أن يتعدى ما حفظ وهذا لا يعتبر من المفتين المجتهدين الذين نرجع إليهم أمام ما نحن بصدده من نواجه. هل يقدر الفقه على أن يغطي الحياة؟ ما أقول يلاحق الحياة يلاحق الحياة عبارة ليس صحيحة. هل يقدر الفقه الإسلامي على أن يغطي الحياة كلها؟ باليقين لأن الفقه في أصوله إنما هو وضع الله تبارك وتعالى والله عز وجل من حيث إن هذه رسالة خاتمة وباقية وكاملة معنى ذلك أنه لا بد من أن تغطي الشريعة كل المسائل والمستجدات على الساحة لكن ما لها حيث إن هناك كما هو معلوم قواعد راسخة ثابتة لا تتغير وعليها تبنى كل المسائل الأخرى. هناك متحركات وهناك مستجدات وهناك متغيرات حتى في المصادر كالعرف مثلا. إذن هذه هي المراتب التي نحن قبالتها. ترى أنا من أي المراتب؟ ينبغي أن أسأل نفسي قبل أن أعرض نفسي للمسؤولية ليس أمام الناس فقط حتى يقال فلان وفلان. وأكبر مرة الشيخ الله يجزيه خير لما قال إنه ما رأيك في حلقة على الهواء مباشرة هو ذكرني فيها من مدة قريبة. قلت له إنه الحلقة التي على الهواء مباشرة والتي فيها أسئلة مفتوحة لو كانت المسألة تتعلق بالصيام حلقة بالصيام ممكن أن أحضر ما أستطيع. ومع ذلك الحلقة المفتوحة قلت لا يقدر عليها إلا نبي بمعنى أنه يوحى إليه وحتى النبي يمكن أن يستنظر. هناك مسائل كانت تستنظر حتى أو يتلبس بها حتى يأتي وحي الله تبارك وتعالى. مسألة ليست بالسهولة التي يمكن أن تظن. وقلنا أنه نود من أولئك الذين يتصدرون للفتية على الهواء مباشرة لو أنهم علموا الناس لا أدري لو علموهم لا أدري كان رائعا حقيقة. أما أني أستحي أن أقول لا أدري مع ذلك أنني بحاجة إلى صد نفسي بالأول صد نفسي ونحضر له أنك ينبغي أن تخشى الله عز وجل وترجو ثواب الله قبل أن تتسلم منزلة في أعين الناس على أنك والله ما شاء الله بحر متراصد الأموات ما يطرح عليك سؤال إلا وتجيب وربما كان صرخ اللسان فإذا به يقول دون أن يكون له مستند. والذي يقول عن جهالة وإن أصاب الحق يكون آثما حيث أجاب عن جهالة. هنا الخلاصة وهذه الخلاصة إنما أخذتها من كتب أصول الفقه ما لم يطل من طلبة الفقه إلى هذه المرتبة الأخيرة من مراتب المفتين وإنما اقتصر على تحصيل بعض المختصرات الفقهية دون تمييز بين المشهور والضعيف من الأقوال فإنه تحرم عليه الفتوى. إذ هو أقرب إلى العامي منه إلى الفقيه المحصل. واحد من يومين فقط يقول: يا أخي هناك أخطاء رهيبة في المجتمع. ما هي الأخطاء الرهيبة؟ ذكر منها أن الناس يقولون معراج، في الحقيقة ليس هناك معراج وإنما هناك عروج، فلا يجوز أن يقال معراج، مع أن كل كتب السنة السابقة التي تناولت المسألة، وأنا اليوم بعد ما سمعت هذا الخبر رجعت إلى موسوعة مكتبة شاملة فيها مئات الكتب، وحرصت على أن أرجع إلى كتب اللغة ضبطا وحصرا في كلمة معراج، حتى هناك آثار تذكر المعراج وهناك عناوين في الصحاح إنما تذكر المعراج. قال: كما يقال هو، كما يقال إسراء، ينبغي أن يقال عروج. وغفل واحدنا حقيقة عن أن قولنا إسراء مصدر من أسرى، أسرى إسراء، أسرى بعبده، أسرى إسراء، فالإسراء مصدر والمصدر حدث غير مختلف بالزمان، وذكر الحدث بناء على أن مضمونه مما يجب الإيمان به. المعراج هو الآلة التي عرج بها أو عرج بها صلى الله عليه وسلم من الصخرة إلى السماوات العلى. المعراج آلة مفعال، وهذا من المعروف تماما. لم يذكر العروج وإنما ذكر المعراج من أجل أن لا يقع اللبس بين الآلتين. الوسيلة التي انتقل بها صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان البراق، أتي بالبراق عليه أفضل الصلاة وأتم التحريم، ولم يعرج بالبراق أو لم يعرج بالبراق وإنما عرج به بالمعراج. وقد جاء الأثر أن الميت إنما يستحضر له المعراج إذا كان من أهل الصلاة والذي تفتح له أبواب السماوات. هذا هو الذي تريد أن تصحح للأمة الآن، أنه ما تقول معراج قل عروج. أمر عجيب حقيقة. أضف لهذا النكتة الثانية التي كانت أشد أنكى حقيقة، هي أنه يا أخي يقولون أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال هذا قياس فاسد. لماذا يا محترم قياس فاسد؟ وهي كارثة، هي كارثة عدم التزام بالمذاهب حقيقة، هي من الكوارث. لماذا يصح أن يقال كتاب صحيح البخاري أصح كتاب بعد أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ ما يجوز هذا. لماذا؟ قال: لأنه البخاري رجل بشر، والبشر يصيب ويخطئ. نعم، هذا هو التعليق، حيث كان البخاري من البشر يعني ليس بمعصوم. هل يدل هذا على أن ما بصحيح البخاري ليس صحيحا؟ هي مشكلة. قال: بما أنه بشر يصيب ويخطئ، إذا لماذا نقول أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟ ثم البعدية هذه لا تعني على الإطلاق أن أجعل صحيح البخاري مثل كتاب الله عز وجل على الإطلاق، وإنما كتاب الله هو كتاب المعصوم الذي تلقيناه عبر التواتر. لكن أليست هناك أحاديث قد وصلتنا عبر التواتر أيضا؟ ثم قضية البخاري من حيث البشرية يمكن أن يصيب وأن يخطئ، يمكن أن يغلط، يمكن أن يعصي لا سمح الله، وإن كان على مستوى عالي وأرقى بكثير بكثير من الذي يتكلم من غيره، ولكن مع ذلك استقبلت الأمة كل ما في صحيح البخاري استقبالا كاملا. هناك أقوال العلماء في صحة ما في صحيح البخاري. ثم هذا الذي تريد أن تقدمه للأمة الآن، تقول أنه ما يجوز أن نقول والله صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، من نفي هذه حلقة كاملة. هل هذا الذي نحتاج إليه الآن أم نحتاج إلى إلجام؟ هذا الإلجام قلت ليس من باب التبكيت وليس من باب الحجر، ولا من باب صيانة هذه الشريعة أن يعبث بها العابثون. لماذا اتفق العلماء في عصرنا العصور على إغلاق باب الاجتهاد؟ لا لإغلاق باب الاجتهاد، وإنما لأنه ليس هناك من بلغ مرتبة الاجتهاد. فإذا وجد هذا نحن بأمس الحاجة إلى مثل أبي حنيفة ومثل الشافعي ومثل الإمام مالك ومثل الإمام أحمد. يقولون: يحرم عليه إذ هو أقرب إلى العامي منه إلى الفقيه المحصل. ابن رشد ماذا يقول في البيان والتحضير؟ يتناول مؤهلات. يقول: بعد المعرفة بالكتاب والسنة، وبعد المعرفة بمعاني الخطاب وموارد الكلام، وبعد المعرفة بمصادر ذلك، مصادر اللغة من الحقيقة والمجال والعام والخاص والمفصل والمجمل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، قال: ويعرف من اللسان ما به يعرف معاني الكلام. اثنان: ومن أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، ويضع الأدلة في مواضعها، والترجيح يكون على خبر بالترجيح وعلى خبر بالتعليل. إذا كان ذلك فهذا نحن بأمس حاجة إليه. هذا حينما نطرحه من أجل أن تقام معاهد خاصة لتربية المجتهدين أو لتأهيل المجتهدين أو لتهيئة أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل الإمكانات. كم واحد من الأئمة الأربعة قد عرفه العالم الإسلامي؟ أربعة. كم شافعي؟ كم إمام شافعي؟ واحد. كم إمام أحمد بن حنبل؟ إمام واحد. لما يا ترى؟ قال: لو أننا قد وقفنا أمام ما ينبغي علينا أن نقف قبالته، وهو أن نهيئ من طلابنا من وجدنا في حدة ذهن وعمق نظر وتأني وفهم ووعي وحافظة قوية ومدارك واسعة، وغذيناه وشجعناه ونشطناه، لكنا قد أقمنا مشروعا من أروع المشاريع، وأخذنا بما ينبغي علينا أن نأخذ به مما تحتاج هذه الأمة. يقول الشيخ هنا فيما يتعلق بالاجتهاد: المجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد إما أن يكون مصيبا ولو كان مجتهدا، وإما أن يكون مخطئا. إذا كان مصيبا أو مخطئا يا ترى في أيهما يكون آثما؟ يكون مثابا مأجورا، سواء أصاب أو أخطأ بالجهل. إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني ليس بآثم، بشرط أن يكون أهل للاجتهاد. ومن هنا يجوز التقليد في أحكام الفروع لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، بل وجب على العامي ذلك. عندنا أدلة نحن نسردها فقط وننتهي من نهايتها إن شاء الله تبارك وتعالى. من حيث السرد، أول أمر نحن مكلفون بالعمل بأحكام شريعة الله عز وجل. هل المجتهدون وحدهم مكلفون؟ كل أفراد الأمة، كل من دخل في سن البلوغ، يعني صار مكلفا بالبلوغ والعقل، بلغت رسالة حتى سليم الحوائج، دخل في الإسلام، هذا مكلف. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مكلف بأن يعمل بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثاني: هل كل الأدلة التي جاءت سواء في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما يجد من مسائل في ساحة الحياة، هل كلها من الظهور لمكان؟ أم أن هناك من الأدلة ما فيه خفاء، ومن الأدلة ما يخرج إلى النظر والاجتهاد، ومن الأدلة ما يحتاج إلى أن نبني عليه من أجل أن نستفيد منه؟ قال: لما اختلفت الأدلة في الظهور والخفاء، ولما كان من الأدلة ما هو ظاهر ومن الأدلة ما يحتاج إلى نظر واجتهاد، هذا الأمر الثاني، ولما كان لا يمكن أن نكلف العوام رتبة الاجتهاد. لما؟ أولا لاختلاف الطاقة، لأنه إذا أردت من الجميع أن يبلغوا مبلغ الإمام أحمد في مرتبة الاجتهاد، مع ذلك أننا سنفرغ أعمارنا 10-20 سنة من أجل أن نصبح مجتهدين، إضافة إلى أنه ليست لدينا طاقات متساوية. يعني الإنسان لو أنك درسته 40 سنة ممكن ما يصبح مجتهدا ولا شيء في هذا عدد إطلاق. إذا اختلاف الطاقات وتكليف العوام أن يبلغوا مرتبة الاجتهاد، يعني تعطيل الحياة، يعني انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع، وهذا يؤدي إلى الخراب. ومر معنا الآية القرآنية: فلولا نفر. إذن كل هذا يدل على أن الشريعة لم تكلف كل الناس بأن يبلغوا مرتبة الاجتهاد. الأمر الآخر، هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوا جميع مرتبة الاجتهاد؟ قال لا، الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا وكانوا يفتون غيرهم. هل هناك دليل آخر؟ نعم، أمر الله عز وجل بسؤال العلماء، كان بالإمكان ألا يأمر الله تبارك وتعالى من ليس لديه علم بأن يسأل أهل العلم، وكان بالإمكان أن يكون بدل فاسألوا فحصلوا رتبة الاجتهاد، يعني تفقهوا مباشرة لتأخذوا من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أمر الله عز وجل بسؤال العلماء. إذن من هذا كله ومعه ثبتت مشروعية التقليد، بل وجب التقليد عند القصور عن رتبة الاستنباط والاجتهاد. هل عاش الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا الواقع؟ نعم، عاش جيل من الصحابة واقعا ملموسا، فوجدنا أن من لم يعرف كان يسأل من عرف، وإن من الصحابة من بلغ مرتبة الاجتهاد فكان يرجع إليه كالعبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا لم يبلغ الصحابة جميعا مرتبة الاجتهاد، بل كان منهم من يسأل غيره من الصحابة وهو من الصحابة، وما عرفنا أن ابن عباس جاءه سائل ليسأل ما تقول في كذا، فيقول ارجع إلى كتاب الله خذ منه وارجع إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قلت هذا وأقوله، ربما أقول للعالم ما الدليل فقال لي كذا وكذا، فلا أفهم وجه الاستدلال، قد يدق وجه الاستدلال، وسآتي بأقوال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى تبين بأنه ربما دق الدليل دقة لا يدركها إلا القليل، وعلى هذا لا يجب على العالم أن يبين دليله. إذا كنا قد وثقنا به وعرفنا منزلته في الاجتهاد فسألناه فأجابنا، ربما لا يتمكن من إقامة الدليل الذي لا له، لأن هناك من الأدلة ما يتضح وجهه اتضاحا كاملا لبعضهم، وهذا من دقائق التعامل مع أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. يقول هنا، هناك مذهب الرأي والحديث، وطبعا هذا سنعلق عليه والتعليق يكون بعنوان التقسيم لمدرسة الرأي ومدرسة الحديث. هذا التقسيم ربما فهم فهما جائرا، على معنى ربما يخيل لمن يسمع هناك مدرسة الرأي ولعل الأحناف ربما نسب إليها، هناك مدرسة الحديث كالإمام أحمد والإمام مالك، ربما فهم أن مدرسة الرأي لا علاقة لها بالحديث، وربما فهم أن مدرسة الحديث لا علاقة لها بالرأي، وهذا ليس صحيح، وإنما مدرسة الرأي فيه محدثون ومن أصحاب أبي حنيفة، بل أبو حنيفة رضي الله عنه له مسند وكان من المحدثين، وقد التقى من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من التقى كما عليه كثير من العلماء تحقيقا. إذا مدرسة الرأي لا يعني أنه لا حديث عندهم، وبعضهم ربما استأثر وقال والله أبو حنيفة بنى مذهبه على عشر أو بضع عشرات من الأحاديث، يعني عشر من الأحاديث، كل مذهب الإمام أبو حنيفة بنى على عشر من الأحاديث فقط، عندهم أحاديث وقد بنوا عليها أحكاما. ومدرسة الحديث لا يعني هذا أنه لا رأي لهم، وما أقصد بالرأي الآن الفهم والاستيعاب والإدراك وما يتعلق بالقياس في مجال الاستنباط استنباط الأحكام. هؤلاء العجيب مع هذا أن هناك من يدعو إلى اللامذهبية، ماذا يريد بذلك؟ هو لا نطعن في النوايا بمقدار ما نبين المصائر، ربما كان من ذوي النوايا الحسنة، يعني لا تقلد مذهب من المذاهب، وذكرت مرة بأنه حمد الله على أنه ولا على مذهب، ما تدري حمد الله على مصيبة هنا غالبا، فهذه إنما ترجع إلى هل يهدم أو يهدم الفقه الإسلامي الذي شاهده هؤلاء الأئمة حينما ندعو إلى اللامذهبية؟ لا تأخذ من المذاهب يا أخي، اقطع الصلة بينك وبين المذاهب، أقم عبادتك وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال هؤلاء في الحقيقة سيصلون إلى تهديم الفقه أو البناء الفقهي إلى فوضى فقهية عارمة ما أنزل الله بها من سلطان وإلى خلاف ذلك. ثم الذين نادوا بعدم التقليد أو حرموا التقليد كالشوكاني وابن عبد البر وابن قيم إنما لهم موقف من التقليد الذي نهوا عنه، هذا الذي سنعرضه إن شاء الله تبارك وتعالى. ما معنى التقليد الذي نهى عنه هؤلاء؟ إذا تبين معنى التقليد وقفنا أمام الجمع بين من أوجب التقليد على العامين وبين أولئك الذين منعوا التقليد، وهذا أيضا لا يمنعنا على الإطلاق من أن نتفقه في مذهبنا. لو افترضنا أني تفقهت على مذهب السادة المالكية، حيث تفقهت فقرأت مختصرا، والمختصرات ليس فيها أدلة غالبة، ثم توسعت حيث أردت أن أستوعب المذهب، ثم توسعت فإذا بي أمام كل حكم من الأحكام عند السادة المالكية في أي عبادة من العبادات إنما معه دليله، هل يضيرني؟ بل أنا مطالب بأن أتعرف إلى الأدلة، لكن لا على سبيل الوجوب. ومن هنا قال العلماء إن الله تعالى لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لم يوجب على العلماء أن يبينوا الحكم مع أدلته. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا حضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.